নাম বরে বহালি নাস وقتل كلام سعال ونقبر بوال الناس لعلهم يتفكرون Thank you. هو الملك الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر سبحان الله سبحان الله العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور يا رب والله الله الخالق الخالق البارئ البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى الحسنى والله ما يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ صور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة لا إله إلا الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Thank you. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحق. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقرى. يا رب فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سخر علي سبع ليالٍ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بالريح صرصر عاتية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فعصوا رسول ربهم بهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن ما حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فركتا لكة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخ واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وقبلت الأرض فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. فأما من كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. فأما من كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابك فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. الفاتحة. استمعتم ما تيسر من كتاب الله الكريم، تلاه على مسامعكم فريق الشيخ سعيد أحمد سلامة المقيم بالبيت. 30 المنزل 43 بنبيت على مكبرات صوت لصاحبها عبد الفتاح احمد تليفون 528 تفرقه صوتي اذا عتني